إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث متصلا بفضل الله وبرحمته حول قراءة سورة الحجرات وبيان ما فيها من معاني وأحكام وآداب أمرنا الله عز وجل أن نتحلى بها. وإن قصرنا في التحلي بها قصرنا في الإيمان الذي أمرنا بتحقيقه، قصرنا في الإيمان الواجب الذي أوجبه الله علينا، قصرنا في الإيمان الذي إن حققناه كنا أهلا لوعد الله عز وجل بالنصر في الدنيا والتمكين في الدنيا، في قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تحقيق وعد الله بالنصر والتمكين للمؤمنين ودخول الجنة في الدار الآخرة. ومن قصر في هذا الإيمان العظيم لم يكن له عهد عند الله، لا بالنصر ولا بالتمكين في الدنيا ولا بدخول الجنة يوم القيامة، وإنما هو في مشيئة الله، إن شاء عاقبه بما اقترفت يداه وإن شاء عفى عنه. وأمامنا النص القرآني القطعي الثبوت والدلالة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يستطيع أحد أن يحد رحمة الله عز وجل أو أن يجعل عائقا أمام رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول من فرط فهو في مشيئة، طالما كان موحدا، طالما لقي الله موحدا فهو في مشيئة الله، إن شاء عفا بفضله ورحمته وكرمه ومنته وإحسانه، وإن شاء عاقب عدلا منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال لنا آية أكررها وأطلب من حضراتكم أن تجعلوها نصب أعينكم، بعدما ذكر سبحانه وتعالى بعض الموبقات المهلكات الأخلاقية التي تضعف الإيمان وتنقصه وتجعل الإيمان ينزل عن المرتبة التي وعد الله أصحابها بالجنة في الآخرة وبالنصر في الدنيا. قال سبحانه: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أريد من نفسي وأريد من إخواني أن نجعل هذه الجملة نصب أعيننا. فمن ارتكب هذه الموبقات أو بعضها ولم يتحلى بالأخلاق الإسلامية التي ذكرت في سورة الحجرات، فإن هذا الأمر يطعن في إيماني، لا يكون بالطبع كافرا، وإنما ينزل عن مرتبة الإيمان إلى مرتبة الفسق وهو لا يدري. ولذلك قال في أول السورة: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حبط العمل وأنت لا تشعر، انتقلت البعيد من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الفسق وتصبح فاسقا وأنت لا تدري، وتتحرك على الأرض وتظن نفسك مؤهلا لنزول رحمة الله عليك، وتظن نفسك مؤهلا للتنكيل، وأنت وزويك مؤهلون للتنكيل لأنكم لم تحققوا الإيمان وأنتم لا تدرون. نريد أن نعرض أخلاقنا، نعرض عقائدنا، نعرض عباداتنا، نعرض أفعالنا على الكتاب وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نعيش في إرجاء عجيب، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني، أماني غرتهم، خرجوا من الدنيا فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا. هذا ليس إحسانا للظن، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ولذلك جاء قوله سبحانه وتعالى الذي يجعل الفرائص ترتعب حينما تسمعه، ولكن فرائص من؟ ترتعب فرائص العبد الذي يقرأ القرآن الكريم ويتبينه ويتذوقه، يقرأه ليتدبره، يقرأه ليعرض أعماله على القرآن الكريم، ويعرض القرآن الكريم على أعماله. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أن يتحول الإنسان من اسم الإيمان إلى اسم الفسوق فيصبح فاسقا وهو لا يدري. سلمنا الله وإياكم. ولذلك جاءت الآيات فيها نهي: يا أيها الذين آمنوا لا يفقر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. مع أنه نادانا بهذا الاسم المحبب إلى النفوس: يا أيها الذين آمنوا، وختمها بقوله: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذا أمر يستوجب أن نتوب. ولذلك قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأتى بهذا الأسلوب الذي يدل على القصر والقصر والاختصار، فجعل الجملة الإسمية معرفة الطرفين وأدخل ضمير الفصل: أولئك هم الظالمون، كأنه لا ظالمون سواهم. هذا أسلوب عند أهل العربية يفيد القصر والقصر والاختصار: فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من هذه الموبقات فأولئك هم الظالمون. اعرضوا أنفسكم، اعرضوا أنفسكم وأعرض نفسي. هذا الكلام موجه للمتكلم، موجه للسامعين، ولا نبرئ أنفسنا. فأولئك هم الظالمون. بعدها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وعند هذه الجملة وقفنا في اللقاء الماضي بعد أن بينا معنى الاغتياب، وهو الأمر الذي قد ملك علينا أقطار نفوسنا، الغيبة التي ملكت علينا أقطار نفوسنا، وأصبح الناس أصبح أكثر كلامنا غيبة، أكثر كلامنا. لو أردت أن تقوم بإحصاء لكلامك يوميا فلن يكون الأكثر هو قراءة القرآن، لن يكون الأكثر هو قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يكون الأكثر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لن يكون الأكثر هو ذكر الله عز وجل. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. كثرة كلامنا ستجدونها في هذه الموبقات سلمنا الله وإياكم. ولذلك قلنا في اللقاء الماضي قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، لو أخذنا الله بذنوبنا ما ترك على وجه هذه الأرض من دابة، ولكن رحمته سبحانه وتعالى أن سلم. نجد المجالس، وللأسف تكون المجالس في المساجد، مجالس في داخل المساجد للغيبة وللنميمة، مجالس يظنها بعض طلبة العلم أو أشباه طلبة العلم يظنونها مجالس للعلم، وهي للأسف مجالس للغيبة وللنميمة وللسوء الظن للناس. يقول سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. هذا مثل عجيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقال: ليس لنا مثل السوء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يعود في هبته كما يفعل هذا المخلوق البغيض. سلمنا الله وإياكم في هذا المثل المنفر. يضرب لنا مثلا هنا ربنا سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذا أمر طبعا لا يجوز، بالطبع طبيعة الإنسان من يأكل لحم أخيه، مش لحم البشر، لا، لحم أخيه، أخوه في النسب، أخوه في الدين، هل من الممكن أن يأكل لحمه؟ فما بالكم إن كان ميتا. والميتة عموما مقزز، لحم الميت عموما مقززا. فإن كان هو لحم أخيه هل يجوز لك أن تحب؟ ربما يوجد في بعض البيئات من يضطر إلى فعل هذا، لكنه يقول أيحب، يعني هذا أمر محبب إلى النفوس، هذا أمر مقزز والعياذ بالله. ولكنك استبحت أن تأكل لحم أخيك لأنك تكلمت في عرضه وهو غائب عنك. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، جميعكم تبغضون وتكرهون هذا الأمر، فلماذا تحبون وتأكلون لحوم إخوانكم في غيبتهم وأنتم تأكلونها بشهوة؟ تجد الإنسان منا ولا نبرئ أحدا إلا من يعلم الله ويعصمهم رب العالمين، كلنا غارقون في هذه الشهوة، شهوة بنأكل في لحوم إخواننا. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. انظروا إلى رحمته، يأمرك وينهاك ودائما يذكر لك العلاج، العلاج التوبة، رحمة الله سبحانه وتعالى يده سحاء الليل النهار، الله عز وجل هو التواب، فاتح سبحانه وتعالى باب التوبة، لا يغلق باب التوبة إلا إذا أشرقت الشمس من المغرب قبيل الساعة، العلامات الكبرى، وحينئذ لو ظهرت لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أو رأى الإنسان ملائكة الموت، ملك الموت قد جاء ومعه الملائكة الذين يصاحبونه، وإذا تكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا وصل إلى حالة الغرغرة فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كتبت في إيمانها خيرا. باب التوبة مفتوح من رحمة الله عز وجل، ولكن للتوبة شروط سنتحدث عنها. ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. قال فإن كان في أخي ما يكره، قال إن كان في أخيك ما يكره فقد اغتبته. دي الغيبة. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما قلتش حاجة من عندي، ده هو بالفعل أنا بقول عليك كذا وهو كذا، أنا بقول عليك قصير هو قصير، أنا بقول عليك خيم هو خيم، أنا بقول عليك دليل غبي أحمق هو كذلك، أنا أقول عنه إنه يشرب الدخان، أنا أقول عنه إنه يفعل كذا، أنا أقول عنه إنه لا يصلي في جماعة، أنا أقول إنه يقصر في الصلاة. هذه هي الغيبة. إذا ذكرته بأمر خلقي أو أمر خلقي ديني فكل ذلك غيبة. ذكرك أخاك بما يكره، فإن ذكرته بما يكره فقد اغتبته. قال وإن لم يكن في أخي، قال فقد ذهبته. الأمر أكبر. وطبعا ذهبته اجتمع فيك أمران، الغيبة والبهتان. أمر أخطر تيجي تتكلم عن أخيك في غيبتي وتقول ده فيه وفيه وليس فيه من ذلك شيء على الإطلاق، وربما قل لقد سمعت، هل هذا يغني عنك من الله شيئا؟ محال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين، يقول علماؤنا آفة الأخبار رواتها، ما آفة الأخبار إلا رواتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أنت سمعت عن فلان كذا، تقعد في المجالس ده بيعمل وبيعمل، ما دليلك على أنه يفعل؟ تقول دليلي قال لي فلان شخص ما، شخص ثقة. وما أكثر ما نوثق من لا يستحق التوثيق، وربما ذكرنا شاهد دور على أنه ثقة. حدثني الثقة أكثر شيء عندنا بقت حدثني الثقة، كأن الذي يقول حدثني الثقة والإمام أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين، حدثني الثقة وتتكلم في أعراض الناس. هذا الذي تتكلم عنه إن لم يكن فيه فقد بهته، فاجتمع مع الغيبة البهتان. سلمنا الله وإياكم. واعلموا أن الغيبة هذه لا تكفرها الصلاة ولا الصيام. كثرة الصلاة والصيام والزكاة والحج وأعمال الخير وقراءة القرآن لا تكفر ذنب الغيبة. هو كبيرة من الكبائر، ثبت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، ولا يكفرها شيء من هذه الأعمال الصالحة، وإنما ستخضع للمقاصة يوم القيامة، كما جاء في الحديث ما أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصوم، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا ونال من عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته. هذه المقاصة يؤخذ من حسناتك، هو ده الحل الوحيد، إلا إن تبت بشروط التوبة فيؤخذ من حسناتك. حتى إذا تميت حسنات المرء يحمل من سيئاتهم فتحمل عليه ثم يلقى في النار. سلمنا الله وإياكم. إذن هي حلها تكفيرها لغير التوبة يكون عن طريق المقاصة. طريق المقاصة يوم القيامة كما في حديث الحسنات والسيئات الذي سمعتموه آنفا. وإذن هو أمر خطير، أمر محرم بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في قضية الغيبة، ولكن في استثناءات من الغيبة حتى نبين الأمر جليا ويصبح البحث بفضل الله تبارك وتعالى يعني قريبا من الكمال. الغيبة محرمة بالإجماع، ولكن قد تضطر لمصلحة معينة، مصلحة دينية، أن تذكر الإنسان في غيبته بما يكره. ليس البهتان، لا تتكلم فيه ببهتان، البهتان ليس فيه استثناء على الإطلاق، لأنه كذب والعياذ بالله. البهتان كذب، إنما تذكر الإنسان في غيبته بما ليس فيه هذا بهتان، دي مصيبة. الغيبة أن تذكره بما فيه، الغيبة أن تذكره بما فيه، بشيء فيه متحقق فيه، هذا فيه استثناء. هذا الاستثناء ليس من عند أنفسنا، وليس الاستثناء بآرائنا الشخصية أو بأوانا، وإنما من الذي حرم الغيبة؟ رب العالمين. فإذا الذي يأتينا بالاستثناء من؟ رب العالمين ورسوله الأمين الذي يحدث بالوحي الأعلى. يقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء، يفهم من هذا بمفهوم المخالفة أن الله عز وجل يحب الجهر بالشيء الحسن ليس بالسوء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله يحب الطيبات، الله يحب الحسنات، الأشياء الحسنة، لكن السوء من القول أو الفعل الله يبغضه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن الإنسان الذي ظلم، ظلمني فلان من الناس، فذهبت لكي أشتكيه لمن يرفع عني الظلم، أو حتى لو فاض بي فلم أستطع أن أجد جهة ما ولي الأمر أو القاضي أو شيء من هذا سيرد لي مظلمتي وأنا ظلمت بالفعل، فهنا سقطت غيبة الظالم في حق من؟ في حق المظلوم. فحينئذ يجوز لي كمظلوم أن أجهر بالسوء من القول، يجوز لي أم واجب علي أم مستحب لي. خاض العلماء في هذا البحث وخلاصته أن عندنا قطعيات في الشرع، وأن تعفو أقرب للتقوى، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. لكن من حقك أن تجهر بالسوء، ولكن لا تظلمه، لأنه ظلمك لا تظلمه، مقاطعة. ولذلك القصاص بمعنى المساواة على القبر، قال في حقي كذا وكذا، مش عارف أخذ حقي، ظلمني فأكل مالي، سرقني، فعل بي كذا وكذا، إذن تجهر بما ظلمك به. وهذا قد جاء في القرآن الكريم، وقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاءت السيدة هند للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. فهي هنا قد ظلمت، وهو زوجها مسؤول عن أن يصرف عليها وأن يكفيها مؤنتها وأولادها، فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه غيبة، وإنما هذا استثنى من أصل الغيبة المحرمة، لأنه قد وقع عليها ضرر بالفعل، وهي لم تخرج لتقول للناس في الشارع، وهذا لا يجوز بالطبع أن تخرج المرأة وتقول للناس إن زوجي شحيح، هذا لا يجوز، وإنما جاءت هنا لتستفتي من يستطيع أن يفتيها، ثم يستطيع أن يرفع عنها الظلم، لأنه كان وليا للأمر صلى الله عليه وسلم. فجاءت لولي أمرها هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاءت للمصطفى وهو من هو في الفتية، ولا يوجد مفتي سواه في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي حضوره وفي مواجهته، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. فقال خذي، لم يقل لها تبكي، بل قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، حدد الأمر، لم يقل لها هذه غيبة. فدل ذلك على أنه يجوز للمظلوم أن يستفتي وأن يذكر الظالم، وإن تعين أن يذكره باسمه في حال الاستفتاء فسيفعل. وهذا جائز كما ذكر الإمام النووي في شرحه لمسلم وفي رياض الصالحين وفي كتاب الأذكار، والعلماء سلموا بهذا الأمر لأن النصوص تدل عليه. استثناء من هذا الباب. كذلك في باب النصيحة، في باب النصيحة، نعم، جاءك إنسان وقال لك: تقدم إلي فلان وأراد أن يخطب ابنتي أو يخطب أختي، فما رأيك فيه وأنت صديق وأنت صاحبه؟ هل يجوز لك أن تقول: لا، الصاحب لا ينفعش أنه يتكلم في حق صاحبي؟ لا، أنت الآن مستشار قل قولك الحق في هذا الصديق وان كان اخوك ان كان اخوك النسبي قل فيه انت مامور لا تدلس لا تكذب تقول ولكنني ساغتاب هذا من الاستثناءات في باب الغيبه يجب عليك وجوبا والا تكون قد ظلمت والا تكون قد دلت والا فما اديت واجب النصيحه ولذلك لما جاءت فاطمه بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت تقدم الي ثلاثه اشخاص من الاول الاول هو معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وابو جهل بن حارث رضي الله عنه والثالث اسامه بن زيد رضي الله عنه تقدم الي ثلاثه اشخاص قال اما معاويه وكانوا غائبين لم يكونوا في المجلس قال اما معاويه فصعلوك لا مال له طبعا هذه الكلمه ليست طعما في معاويه رضي الله عنه والا فبعد ذلك اصبح خليفه للمسلمين وانما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حاله وقت التقدم للسيده فاطمه بنت قيس رضي الله عنها فقال اما معاويه فصعلوك لا وفسر كلمه صعلوك لانه بعد ذلك اصبح ملكا وهو خليق بالملك وبالاماره عليه رضوان الله خليق بالملك وبالإمارة كما قال عمر بن الخطاب وكان ملكه ملك عدل ورحمة بعد الخلافة الراشدة كان ملكه ملك عدل ورحمة رضي الله عنه ومن فضل عمر بن عبد العزيز على معاوية ابن أبي سفيان فقد جهل جهلا عريضا لأن هذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فكان ملكه ملك ورحمة كما ثبت ذلك عن سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين فقول النبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان فصعلوك لا مال له كلمة صعلوك فسرها بقوله لا كان فقير لا مال له وأما أبو جهل بن حارث فلا يضع عصاه عن عاتقه لا يضع عصاه قالوا إنه ضراب للنساء وفسر ذلك في رواية ذكرها النووي في كتاب رياض الصالحين ضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه يعني يضرب النساء طبعا الضرب هنا للنساء لا يجوز إلا في حدود ضيقة ذكرها القرآن الكريم والتي تخافون نشوزهن فعظوهن إلى آخره لكن أن يكون ضرابا للنساء فهذا أمر خطأ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جرحه به ونصح المرأة بألا تتزوجه فهنا قد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن امر هذا الامر يكرهه معاويه ومع ذلك ذكره في غيبته ويكرهه ابو جهل ابن حارث ولكنه قاله هل من باب الشهوه التي هي مرض نفسي موجود في بعض او كثير من الناس في مساله الكلام في عرض الاشخاص في غيبته ابدا وانما ما قاله الا اداء للنصح قال المقولة أداء للنصح فقال تزوجي أسامة بن زيد فتزوجت أسامة بن زيد فكان بالنسبة لها زوجا مثاليا أو نموذجا للزوج المسلم وإذا أجاب العلماء هنا هذا الكلام بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام فإذا جاءك إنسان وقال لك اريد ان اشارك فلانا في العمل وانت عارف ان فلان ده نصاب تقول لا تشاركه واحد يقول هذه غيبه ده انت مامور احذره نصب على فلان وفلان وفلان اياك ان تشاركه تذهب لتبتاع من فلان تشتري منه شيء فاقول احذر انه يدلس في البيع يعطيك بضاعه ويقول لك عليها بضاعه ياباني وتطلع بضاعه فين ده مش ياباني الوقت يقول لك بضاعة كذا مكذوبة بضاعة كذا يدلس عليك يعطيك بضاعة فيها كذا وكذا واجب عليك أن تقول واجب عليك أن تنطق فلان هيسكن عندي في البيت تقول له بس خلي بالك ده هذا الرجل بيفعل كذا ربما يستغل هذا المستأجر أو هذه العين يستغلها في أشياء بيلعبوا مارس طب أنت حذره من هذا الأمر واحد جاءك وقال لك فلان يريد ان يتزوج ابنتي حذره مما فان علمت ولم تحذر فقد وقعت في خطيئه انت اللي اخطات ما تقولش لا انا خفت من الغيبه لا ده واجب عليك فلان من الناس جاءك يقول لك انا ساذهب الى الشيخ الفلاني لكي اتعلم منه. اقول له خلي بالك منه، هذا الرجل يذكر احاديث ضعيفه وموضوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل عنده بدعه، هذا الرجل على انحراف في منهج السلف. لابد وان تذكر هذه الامور، والا كنت قائلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كنت قائلا للدين. ولذلك جاء علم الجرح والتعديل، يقولون فلان كذاب في كتب الجرح والتعديل، فلان هذا يهم، فلان هذا ضعيف، فلان هذا عنده غفلة في الرواية، فلان وفلان هذا مبتدع، فلان هذا على مذهب الخوارج، فلان هذا على مذهب الشيعة، فلان هذا على مذهب كذا. لابد وان تحذر، لانك ان لم تحذر، يعني اذا كان واحد جاي يسألك عن عريس بنته لابد انك تنصحه، جاي بيقول لك انا داخل في الدارة لابد انك تنصحه، بيقول لك اسكن عندي واحد في العين عندي او في الشقة او في غرفة هتنصحه. امال بقى الدين نعمل فيه ايه؟ ده يجب واستثناء هنا باجماع المسلمين لا خلاف عليه، وكتب الجرح والتعديل صافحة بالكلام عن هذا شيعي، هذا خارجي، هذا مرجئ، هذا كذا. لابد لحفظ الدين وهو اعلى. اما بنيجي نتكلم عن مقاصد الشريعة الاسلامية، باب الضرورات، نتكلم عن مقاصد الشريعة الاسلامية، اعلاها المحافظة على الدين، يعلو الجميع التاج الاعلى الحفاظ على الدين. فهذا رجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث بالاحاديث الضعيفة والموضوعة، هذا رجل يقول بقول الخوارج، هذا رجل يقول بقول المرجئة، هذا احذره حتى لا يضيع دينه. فلا بد من هذا، فعندنا الاصل لازم. لكن في امر بيخطئ في بعض الشباب، يجي مثلا الكلام ده انا عايز تاخدوا بالكم منه كويس قوي بالنسبه للشباب الذين يتكلمون في قضيه الجرح والتعديل. يعني مثلا على سبيل المثال الشيخ فلان، هذا الرجل عنده انحراف في منهج السلف، انت حذرت الشباب وقلت لهم احذروا ان تحضروا له، قاعدين بقى مع بعضينا زيد وعبيد وفلان وعلان وقاعدين مع بعض، عارفين كلنا ان الشيخ فلان ده على بدعه ومنحرف ومحدش في الموجودين بيحضر له. تجد واحد من الموجودين ما شفتوش بقى الشيخ فلان ده ويبدا يتكلم عليه، والتانيين يضحكوا، ليه ملوش غيبه؟ ملوش غيبه؟ لا، من قال هذا عرضه مصان، عرضه مصان. احنا لما اتكلم ده واجاز لنا الشرع ان نتكلم في حقه، اجاز لنا للنصح والتحذير، ولكن ليس معنى ذلك انه اصبح لا غيبة له، واصبح عرضه شيئا مباحا. تقعد مادة النكت ومادة الهزار ومادة الكلام في الاشخاص، ما شفتش الشيخ فلان ده اللي احنا بنقول عليه مبتدع، ده فيه وفيه وفيه. يا عم ما خلاص، ما الناس الناس اللي موجودين دول يعني خلاص حذروا منهم، محدش بيحضروا، اتقي الله فيه. عرضه اصبح طالما عرفنا انه لا يسمع له، لا نتكلم في عرضه، لا يصبح عرضه كلأ مباحا. وعندنا كلمة كان يقولها بعض الخطباء المشاهير في بلادنا من أكثر من 30-35 سنة، لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق، هذه أكذوبة، مفيش حاجة في الشرع اسمها لا غيبة لفاسق، هذا ليس بحديث. وكان هذا الشيخ يقول عنه إنه حديث، وهذا الشيخ الذي أذكره ولا أذكر اسمه فقد مات، كان من مشاهير نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في طول البلاد وعرضها، لا غيبة لفاسق، وأخذها الناس عنه وأصبحوا يقولون لا غيبة لفاسق، هذا ليس بحديث ولا قاعدة شرعية، هذا ليس بحديث ولا قاعدة شرعية. الفاسق له غيبة، ولكن إن كنا سنحذر من فسقه فجائز، من باب التحذير والنصيحة للدين. لكن بعد كده يصبح الفاسق قاعدين بنتكلم عن الممثل الفلانية والممثل الفلاني والراقصة الفلانية والراقص الفلاني، ونجعل مادة الهزار ومادة النكت. أهكذا يكون فعل المتدينين، فعل المؤمنين؟ لا يجوز. أقصى شيء إني بتكلم عن، يعني مثلا يجوز أن تذكر الفاسق بما اشتهر به، يعني مثلا على سبيل المثال لو جيت تقول آه فلان الراقص الفلاني، كلمة الراقص هذه لا تغضبه لأنه مشهور بيها، الراقصة الفلانية اسمها كده، وهذا امر هي مشتهره به ومعروفه به، لكن حينما تتكلم عن عرضها وخلي بالك بقى ده حصل كذا واشترت كذا واتجوزت فلان واتطلقت من فلان، الله الله الله الله، هذا ليس من شأن المسلمين، هذا ليس من شأن المؤمنين، ده من شأن الجرائم. وبرضه من ننصح الكتاب والمحررين في الجرائم، ما تكونش دي الماده بالنسبه لكم ولا فاهم العمليه، ما هو الشأن العام والإنسان الشخصية العامة يجوز ان نتكلم عنه، وتجد الشخصيات العامة تتناول الناس، يتناول الناس أعراضهم وخصوصياتهم في كل شيء وفي كل مكان، وبقى أمر كأنه أمر مسلم به، مع أنه أمر مضاد مضاد لدين الله عز وجل. شخصية عامة وزير، شخصية عامة رئيس جمهورية، شخصية عامة مش عارف مستشار ايه، رئيس هيئة ايه، يقعدوا يتكلموا لك اصل ابنه بيعمل كذا وبنته بتعمل كذا واصل في النادي بيحدث كذا، كل هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز الا من باب التحذير او من باب التصحيح. يعني مثلا على سبيل المثال، علمت انت ان عندك رئيس حي في مكان معين، هذا الرجل بيرتكب اثام معينة او اخطاء ومخالفات، ما تجيش على المنبر وتقول رئيس الخير الفلاني بيعمل كذا كذا، هذا لا يجوز. وانما لو تستطيع ان تذهب الى وزير التنميه المحليه، تستطيع ان تذهب الى محافظ المحافظه الذي هو فيها وتنصحه، او ترسل اليه برساله تقول له خلي بالك الراجل ده بيفعل كذا كذا وبياخد رشاوي، هذا واجب عليه. لكن ما تبقاش المساله واحنا قاعدين في الجلسات، وعلى فكره رئيس الحي ده عمل وعمل حفله وحصل فيها كذا وكذا وكذا، هذا ليس من شأن المؤمنين، اياكم ان تنزلقوا في هذا المنزلق الخطير. اتقوا الله، اتقوا الله وامسكوا ألسنتكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المؤمن: إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي رواية من سلم الناس من لسانه ويده، طبعا بالقواعد وبالضوابط الشرعية. وكذلك بين أن المؤمن، المؤمن الحق والمؤمن الصادق الذي يقول خيرا أو يصمت، إما أن تتكلم بالخير أو تصمت. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إذا الغيبة محرمة بالنص وبالإجماع، والأشياء التي استثنيت منها ليس الغرض من هذا الاستثناء أن يعود على الأصل بالإبطال، فنجد أن الناس عن طريق هذه الاستثناءات قد خرقوا هذا الأصل الضخم من الحفاظ على أعراض الناس. فأعراض الناس في المجتمع الإسلامي مصارعة، لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يجوز أن نظن بالناس إلا خيرا، إلا من كان أهلا لإساءة الظن، فهذا إنسان يعلن الفساد فكيف أحسن الظن به؟ كذلك باب الغيبة، فالغيبة الأصل فيها الحرمة والاستثناءات للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، لأن الله، لأن الله عز وجل لم يذكر في القرآن الكريم مثلا أبشع من هذا المثل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا أمر مبرر بالفطرة وبالجبلة، فكيف يجوز لكم أن تتكلموا في أعراض الناس؟ يبقى الكلام الغيبة الجائزة للنصيحة مش للتشفي، مش للتشهي. رجل ظلم، بنصح واحد علشان ما يجوزش بنته، واحد يضيع بنته، بنصح واحد علشان ما يروحش يتعلم من حد يعلمه بدعة في الدين، لكن بعد ذلك اتكلمت عنه في هذا المقام الضرورة تقدر بقدرها، بعد ذلك أمسك لساني عن الكلام في هذا الشخص فلا أتكلم فيه إلا بخير، إلا إن جد أمر جديد فجاء إنسان آخر يستنصحني يجب علي أن أنصحه، ولكن بعد ذلك يعود الأمر إلى ما كان عليه في الأصل. يعني مثلا في هذه الخطبة مثلا ربما تعرفت لشخص ما وقلت هذا الشخص احذروه على دينكم فإن هذا الشخص يفعل ويفعل ويفعل في دين الله عز وجل، انتهت الخطبة أنزل من على المنبر أصمت ويعود ويرجع الرجل إلي سالما لا يجوز لي أن أتكلم فيه إلا إن اضطررت مرة أخرى إلى تعريف آخرين بحقيقة هذا الرجل حتى يحضر من باب النصيحة. ونقول لا تشيروا عن الناس ما يمس الأعراض فإن هذا فيه أمر خطير، ده حتى لو علم الإنسان من إنسان أنه يفعل الفاحشة كما بينا ذلك في سورة النور فلا يجوز أن يتكلم هذا الإنسان وإلا جلد حد القتل. لماذا؟ حتى لا تشيع الفاحشة في المجتمع الإسلامي. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم، فلا يجوز للإنسان أن يشيع لأن إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي سيقوم بهدم هذا المجتمع الذي نريد أن يقوم على القاعدة الربانية الإيمانية العظيمة ليقوم البناء العظيم المسمى بالإسلام. ولا يمسك بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ طهروا أفواهكم، طهروا مساجدكم، طهروا مجالسكم، وإن سمعتم إنسانا جاء ليغتاب إنسان اذكروه انهروه ذكروه إلا انصحوه لو وجدتموني جئت، يعني أنا أحرج على كل واحد إن سمعني مرة جئت لكي أتكلم في إنسان في مجلس خاص وأتكلم فيه بدون النصيحة أو بدون هذا الاستثناء المعلوم فقل لي يا أخي اتق الله لا تتكلم، وأنا أقول لك يا أخي لا يا أخي اتق الله لا تتكلم في إنسان هذه غيبة، فإن زجرتك أو زجرتني أو نصحتك أو نصحتني ولم أنتهي أو لم تنتهي أنت ونستغفر ربنا في نفس المجلس ونذكر مزايا الإنسان ومحاسنه حتى يكون هذا بذات كما سأبين الآن، إن لم نفعل هذا فقم من المجلس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ظلم لأنه تكلم فيما لا يجوز له أن يتكلم وتكلم في حق أخيه وفي عرض أخيه، فاتقوا الله نظفوا ألسنتكم عن الكلام في إخوانكم. ولذلك لما تكلم بعضهم في شأن كعب بن مالك في غزوة تبوك وكان من المخلفين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وتكلم بعضهم وقال لقد شغله النظر في عطفيه لأنه يعني اتهمه بأنه إنسان قاعد ينظر في المراية فانشغل بهذا الأمر فلم يخرج في سبيل الله للقتال، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه اتق الله فما علمنا عليه إلا خيرا. قولوها لأي إنسان يتكلم في غيبة إنسان بدون الضوابط الشرعية، قولوا له اتق الله فما نعلم عليه إلا خيرا، طالما ما فيش مبرر للكلام في هذا الشخص اتق الله فلا نعلم عليه إلا خيرا، قالها معاذ بن جبل رضي الله عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله عز وجل، في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه. وما من امرئ ده لفظ من ألفاظ العموم، ما من امرئ لفظ من ألفاظ العموم، يخذل امرأ مسلما يخذله في موضع يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله سبحانه وتعالى، في موضع يحب فيه أن يعني يحب فيه أن يدفع عنه أو أن ينصر، يخذله الله عز وجل، الأول ينصره الله عز وجل والثاني يخذله الله سبحانه وتعالى. وكلنا في حاجة إلى نصرة الله تبارك وتعالى. وإن تكلمت في عرض في غيبتي وأنا إن تكلمت في عرضك في غيبتي فإن الله عز وجل يجعل عرضي أنا يسلط علي من يتكلم فيا ويسلط عليك من يتكلم فيك، ويصبح المجتمع كالغابة يأكل بعضنا بعضا ننهك جميعا ينهك جميعا في اعراض بعضنا البعض. ايها الاخوه الكرام، يقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله، والتقوى ان تمتثل لجميع اوامر الله وان تجتنب جميع ما نهاك الله عز وجل عنه. واتقوا الله ان الله تواب رحيم. والتوبه ايها الاخوه اسم الله التواب، لانه سبحانه كثير التوبه، هو الذي الله له توبتان بالنسبه لكل ذنب ترتكب وتريد ان تتوب، اولا ثم تاب عليهم ليتوبوا. يتوب عليك قبل ان تتوب. من الذي يفيض عليك بالتوبه ويلهمك التوبه ويوفقك للتوبه؟ الله. وان لم يوفق فلست تائبا ولن تكون من التائبين. ثم تاب عليهم ليتوبوا، لما تاب تابوا. فاذا تابوا وهو الذي يقبل التوبه عن عباده. ولذلك هذه الايات لما ذكرت في سوره التوبه سميت السوره سوره التوبه، مع انها لا تتكلم السوره كلها في التوبه، سوره براءه، وانما قالت ثم تاب عليهم الاول ليتوبوا. يبقى توبته سبقت توبتك، فتاب عليك اولا، اصطفاك واجتباك وجعلك من الموفقين للتوبه. فان تبت بشروط التوبه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقبلها منك سبحانه. فاسمه التواب صيغة مبلغة من التوبة، ثم هو تواب لكل العالمين إن تحققوا بالتوبة. يتوب على من يشاء سبحانه وتعالى، ويتوب على من تاب. ثم تاب عليهم ليتوبوا، فقال إن الله تواب رحيم، فيرحم من يشاء سبحانه وتعالى. والتوبة في كل ذنب من الذنوب تستغرق الأزمنة الثلاثة: الماضي، الحاضر، المستقبل. الماضي لا تستطيع أن تفعل إلا أن تندم، والندم ركن التوبة الأعظم، الركن الأعظم للتوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. قال كذلك: الندم توبة. فالندم، الندم الذي يحرق الذنب، ندم يستطيع أن يحرق الذنب، الندم الأساس. هذا بالنسبة للماضي، هو الركن الاساسي. ثم بالنسبه للحاضر الاقلاع، وبالنسبه للمستقبل العزم على عدم العوده الى الذنب مره اخرى. هذا بالنسبه للذنوب التي بينك وبين رب العالمين. اما التي تكون بينك وبين العباد فلا بد من رد المظالم. خدت حق حد ترجعه له ثاني، واخد ارض واحد ترجعها له، واخد فلوس حد ترجعها له. طب اغتبت بقى حد، تعمل ايه؟ الغيبه كيف تتصرف فيها؟ الصواب ان تذهب الى فلان وتقول له: انا اغتبتك، وتتحلل منه. فان قبل فذاك، هذا امر طبعا شاق وصعب، لانه من الممكن ان تحدث عواقب اخطر من هذا. يعني لو كنت انت واثق في دين هذا الانسان، عنده دين، وتقول له: انا اغتبتك، يقول لك: وانا سامحتك، وما يبقاش في شيء في النفوس. لكن في بعض الناس لو رحت قلت له: انا اغتبتك، ممكن تحدث قطيعه بينك وبينه. يبقى ما تقولوش انا غتبتك، خلاص ما تتحللش منه. طب كيف التصرف؟ الحل يوم القيامة قلنا مفيش كفارة، وانما الحل يوم القيامة مسألة المقاصة. المقاصة بقى انقذ نفسك، تبدأ تتكلم عنه بالعكس. بعد ما كنت بتغتابه وتذكر مساوئه في غيبتي، اذكر محاسنه في نفس المجلس الذي في نفس المجالس مع نفس الاشخاص الذين تكلمت معهم في غيبتي. واذا تحسب لك حسنات في مقابلة السيئات، فإذا جئت يوم القيامة تأتي المقاصة وتأتي الموازنة. فحينئذ ما الذي سيحدث؟ سيحدث أن هذه الذنوب في حق فلان وحسنات في حق فلان، فهذه تأتي أمامك. يبقى أنت هنا كما أفشيت سره وتكلمت عن أخطائه وذنوبه وما يبغضه، فأنت تتكلم عن حسناته. فإذا يحدث المقاصة وتحدث الموازنة، وحينئذ تخرج ربما كانت حسناتك أكثر من سيئاتك، فحينئذ يقبل الله عز وجل توبتك. إن الله تواب رحيم. نسأله أن يتوب علينا لنتوب، وأن يغفر لنا لنستغفر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،